يعني شوف الإمام البخاري رحمه الله تحس إن يا سبحان الله العظيم يعني أي واحد منصف لا يكاد يتلفظ بكلمة البخاري إلا وجنبها رحمه الله رضي الله عنه ونحو ذلك. شوف بقى دعاء الأمة من أيام البخاري لقيام الساعة للبخاري رحمه الله قد إيه. وكم لسان تعطر بالقرآن والسنة هو الذي دعا بهذه الدعوة. فهو مش أي حد بيقول البخاري على طول. مين اللي بيقول البخاري؟ أهل الحديث. فتصور لما كل أحد يقول البخاري رحمه الله، البخاري رضي الله عنه، البخاري رحمه الله، والسطوة من الناس هم اللي يقولوا كده. ميزان البخاري ده يبقى شكله إيه؟ ده يكفيه. ليه؟ لأن الرجل حرص غاية الحرص على إنه ينقل سنة من سلم ومع كل حديث حدثنا فلان رحمه الله إلى أن يقول قال رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفاية دي. لو مش هياخد من الحديث إلا إن هو قال اسم النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة والسلام عليه يكفيه. فشوف بقى لما يحدث في مجلس مثلا 20-30 حديث مع 20-30 صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة عند ربنا سبحانه وتعالى كان بعشرة كفاية دي. لكن لما يجي يدور كتابه كبود فريد من نوع فقه خالص ويتتابع العلماء على شرح وهو لآخره ده بقى حاجة بسيطة. عشان كده كانت أو كان رجاء علي بن عبد الله المديني في البخاري ومن معه رجاء صدق وتحقق رجاؤه بإذن الله تعالى. قال إني لأرجو أن تأويل هذا الحديث أنتم لأن التجار قد شغلوا أنفسهم بالتجارات وأهل الصنعة قد شغلوا أنفسهم بالصناعات والملوك قد شغلوا أنفسهم بالمملكة وأنتم تحيون سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقال هارون الرشيد الخليفة المعروف طلبت أربعة فوجدتها في أربعة، طلبت الكفر فوجدته في الجهمية، الجهمية الذين ينفون عن الله تبارك وتعالى صفاته، يقولون الله عز وجل سميع بلا سمع، عليم بلا علم، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، لا غير ذلك، فيعني جعل الله عز وجل عدما والعياذ بالله. وطلبت الكلام والشغب فوجدته في المعتزلة، وطلبت الكفر أو قال وطلبت الكذب فوجدته عند الرافضة اللي هم الشيعة الاثنى عشرية دينهم الكذب، يعني يتدينون ويتقربون إلى الله عز وجل بالكذب على أهل السنة. وللأسف ما زال البعض يقول إنهم مننا ونقرب بيننا وبينه، وهم أصلا بيتقربوا إلى الله بالكذب عليه، يعني أرفضوه ويعتبروها إيه ديانة. واحنا قلنا حط عدة في المثال ازاي، ان لم يكن الذي تصطلح معه او تجلس معه حريص على صحبته وصادق معاه صفحة بيضة زي ما بيقولوا، فازاي هتوصل له؟ لا شك انه يخدعك في اي لحظة وهتصد وراه في اي لحظة من اللحظات. هؤلاء هم. قال وطلبت الكذب فوجدته عند الرافضة وطلبت الحق فوجدته مع اصحاب الحديث. ثم عمشي إلا إيه؟ إلا سنة نفس الله، وإن الصلاة قال أكتب فوالذي نفس زياد لا يخرج منه إلا حق، يبقى خلاص طالما هم دول ما بيقولوش إلا سنة نفس الله يبقى الحق معاهم. وقال الحسن البصري ما أعلم طريقا إلى الجنة أقرب من أو ممن يسلك طريق الحديث. وحمل كثير من أهل العلم قوله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين على طلب الحديث. ولهذا قال عبد الله ابن داود ينبغي للرجل أن يكره ولده على سماع الحديث، فليس الدين بالكلام إنما الدين بالآثار. ينبغي للرجل أن يكره ولده على سماع الحديث. هذا النهارده بقوله بذاك فاضي. ويقول ليس الدين بالكلام إنما الدين بالآثار، وقال ابراهيم بن ادهم قال ابي او قال لي ابي يا بني اطلب الحديث يا بني اطلب الحديث فكلما سمعت حديثا وحفظته فلك درهم. شوف تشجيع الاولاد على حفظ الحديث اللي يحب القران بالضبط في الفرق بين الاثنين لان هو ده الدين قران وسنه. طيب لو انشغل الناس بحفظ القران عن السنه او بحفظ السنه عن القران طب ايه اللي يحفظ هذا الدين؟ وقال الاعمش اذا رايت الشيخ لم يقرا القران ولم يكتب الحديث او اذا رايت الشيخ لم يقرا القران ولم يكتب الحديث فاقطع له. الضرب في القفا باليد مبسوطه يديله على اساسه. هو تلاقي كم واحد كده يستحق ان ياخده على اساسه. والله مش بكف اليد بس يعني بلاش نقول حاجه ثانيه. يقول الشافعي رحمه الله تعالى كنت القى الرجل فاساله عن القران والسنه فان لم اجد عنده شيئا اقول له لا جزاك الله عن نفسك وعن الاسلام خيرا. يعني بدل ما يدعو له يدعو عليه. تعالى بالله عليك ان كان واحد النهارده يستحق هذه الدعوه. المسلمين والله في غفلة غير عادية. الدنيا سيطرت عليهم بشكل لا يتخيله عقل. يعني ان اجبت باب تجد مفرط في ابواب كثيرة جدا. وهذا الدين كل ما يتجزأ كما سيأتي بيانه ان شاء الله تعالى في الخصوصة الثانية من خصائص اهل السنة والجماعة. وقال ايضا عن الشافعي من تعلم القرآن عظمت قيمته ومن نظر في الفقه نبل ومن كتب الحديث قويت حجته. يقول ده هيقول له الشيخ الفلاني قال هيقول له النبي صلى الله عليه وسلم قال هيقول له الامام الفلاني قال النبي صلى الله عليه وسلم قال العلامه الفلاني قال النبي صلى الله عليه وسلم. طيب كل ده هينسخ بلا شك امام اقوال النبي صلى الله عليه وسلم زي ما قلنا قبل كده كلام ابن القيم رحمه الله العلم قال الله قال رسوله قال الصحابه ليس بالتمويه ما العلم نصبك للخلاف تفاهه بين الرسول وبين قول الفقيه. اي واحد هيعارض كلامه كلام مسلم يبقى كلامه مفروض بل لا قيمه له. حتى ان الشافعي رحمه الله تعالى كان يقول كده اذا قلت في مساله بقول وثبت فيها عن رسول تسلم خلاف قولي فاعلموا ان عقلي قد ذهب. يعني مجنون. يبقى المجنون هو اللي يقول كلام يخالف كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لكن النهارده للاسف اصبحنا بنناقش كلام النبي صلى الله عليه وسلم بارائنا وافكارنا وزي واحد يقول لك ايه اعملوا عليه. انا المسؤول. تقول ايه؟ ده انت يوم القيامه هتبقى يعني بنوتك بلاوي. انت هتقدر تسيب بلاوي عشان تسيب بلاوي الناس. لكن هو الجرأه على دين الله عز وجل. وتجد واحد مثلا او واحده يسالوه عن مصافحه تقول لهم ما فيهاش اي حاجه ليه ست؟ علشان انا بقابل كل اساتذتي وزملائي في الجامعه بصافحهم بدون ما واحد منهم ينكر. يبقى كل دول على باطل؟ ما شاء الله. هو ده الاجماع عندنا. علشان هي بتقابل زميلها بتقول لها تصافحهم او تسلم عليهم يبقى ده الدليل الشرعي. فاصبحت للاسف افعالنا ادله تؤخذ منها الاحكام وترد بها سنه النبي عليه الصلاه والسلام. والله تعالى يقول لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. اي دليل شرع. وللاسف كثير من الناس بينساق وراه يقول لك اه صحيح ده مثلا رئيس القسم ما اعرفش ايه في ايه وما اعرفش مين ايه وايه الى اخره. زي واحد كذاب يسألوه يعني والله ده يعني للأسف أدنى ما ينبغي أن يقال في حفل مع علو كعبه يعني في مسألة هل الولي ممكن يشرب سجاير؟ يعني لو واحد ولي ممكن يشرب سجاير قال له اه ويشرب خمر ويزني الكلام ده موجود وثابت، هما يعني اي واحد بيشاهد البرنامج البيت بيتك هيعرف مين اللي قال الكلام ده وقال ازاي. وقال لهم نقل بعض ائمتنا عن 300 من السلف انهم كانوا يشربون الدخان، كان الواحد منهم يقول حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يشرب شيشة ياخد النفس ويقول خرج وسلم والام خرج النفس بنفس التمثيل بنفس الطريقة دي. 300 واحد نص الديار يقول الكلام ده والناس عارفين. وثبت عن سيدي ابو المرسل العباس او تقريبا واحد من الشافعي اللي كان ابو المرسل العباس ولا واحد ثاني الرمزي سوف ان هم كان اقرب الناس او اقرب الناس منه يعني وقع في الفحش، فالناس بتجري وراه علشان يمسكوه عشان يقيموا عليه الحد، فدخل البحر ونجي على سطح البحر ما تسلش له سوى، فرجعوا للسيد ابراهيم الدسوقي يقولوا له ازاي الكلام ده، يعني الراجل جامد وبنجري وراه عشان نمسكه ونقيم عليه الحد، مش على الميه وما لا غرق ولا تسل له سوى ولا كده. قال لهم اسمعوا بقى، ملك الملوك اذا وهب لم يسلب، خلاص ده وصل لمرحله الكرامه ما حدش بقى يعمل بعد كده. ده كلام بالله عليكم يتقال وعلى الملأ من الناس، والناس يسمعوا يقولوا الله اكبر ويجروا اصلا في كذب اكثر من ذلك. هل ممكن ان واحد من اهل الحديث يتفوه بكلمه من هذه الكلمه؟ والله انا قلت انا وقلبي بيتقطع من الداخل، لكن هعمل ايه؟ ويخد من ده عشرات اخرها يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم كان بياكل محرصه في وسط احمد، كان بياكل ايه؟ تدخل حاجه والايد الثانيه تدخل حاجه، فمين اللي بيقول ان الاكل بالشمال حرام؟ وسط دماغ احمد فين الكلام ده؟ وسط دماغ احمد ايه؟ دخله وكده بيمثل كده الدخله والخارج، النبي صلى الله عليه وسلم الدخله والخارج، حتى هذا الكلام لا يليق بمقام النبي صلى الله عليه وسلم. الله تعالى يعني احنا امام والله تضييع لسنة الله عليه وسلم لاجل المذاهب. هو طبعا الرجل مذهبه صوفي جل، فيريد ان هو يقيم هذا المذهب ويشجع عليه، فبالتالي يريد ان ياخذ الناس الى هذا الطريق بغض النظر عن كونه. وده شأن اي واحد يتحجب يا جماعه، تحجب آفة ما بعدها شر. ليه؟ كل شيء يحاول يوظفه لخدمة الحزب اللي هو بينتمي اليه او الجماعة اللي بينتمي اليه او الطائفة التي يدين بفكرها. وقال بشر بن الحارث: لا اعلم على وجه الارض عملا افضل من طلب العلم والحديث لمن اتقى الله وحسنت نيته فيه، وانا استغفر الله تعالى من كل خطوة خطوت فيه، يعني خشيت ان يكون دخلها شيء من الرياء او السمعة، ونحن على الاثر نقول ذلك. وعن سليمان التيمي قال: كنا عند ابي مجلد وهو يحدثنا فقال رجل: لو قرأتم سورة، يعني يتصور لدى الناس واحد عمال يرص احاديث ورا بعضها، يعني نقرا كفايه حديثين ثلاثه اربعه عشر نقرا قران ده. فقال رجل: لو قراتم سوره، يعني لكان افضل. فقال ابو مجلد: ما الذي نحن فيه بانقص الي من قراءه سوره؟ مجلس التحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم يساوي مجلس تعليم القران الكريم. وقال الخطيب البغدادي تعليقا على قول بعض العلماء ان طلب الحديث افضل من جميع التطوعات، قال: طلب الحديث في هذا الزمان، عارفين سنة كام؟ الخطيب البغدادي 390 ل 460 تقريبا في هذا الزمان، يعني في القرن الكام؟ القرن الرابع. القرن الرابع قال: افضل من سائر انواع التطوع لاجل دروس السنين، لاجل دروس السنن وخمولها وظهور البدع واستعلاء اهلها. بعد كده احنا ايه بقى بعد اكثر من 1000 سنة على قوله هذا، يعني هو قال قوله بعد كم سنة؟ قال بعد 400 سنة. احنا النهاردة اكثر من 1400 سنة. قول ايه؟ وبيقول ان فرض الحديث افضل من جميع التطوعات لاجل دروس السنن، يعني السنن الى زوال او ذهاب وخمولها وظهور البدع واستعلاء اهلها. قال يحيى بن اسلم قال لي الرشيد ما انبل المراتب، قلت ما انت فيه يا امير المؤمنين. امير المؤمنين طبعا فرضته من رسول الله صلى الله عليه وسلم والفتوحات الاسلاميه التي تمت في عهده الى غير ذلك. قال وتعرف اجل مني؟ في حد اعلى مني؟ قلت لا. قال لكني اعرف رجل في حلقه يقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. شوف تقدير الناس للسنة كان واصل لمرحلة ايه؟ كل واحد كان عارف فضل كويس جدا، هو امير المؤمنين اي، لكن ده ما يشغلوش عن طلب المراتب الاعلى او بيان المراتب الاعلى. امارة ايه؟ الامارة هتروح هتروح. قال قلت يا امير المؤمنين هذا خير منك وانت ابن عم رسول الله وولي عهد المسلمين؟ قال نعم ويلك هذا خير مني لان اسمه مقترن باسم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يموت ابدا، نحن نموت ونفنى والعلماء باقون ما بقي الدهر. هو ده العهد. كم يذكر هارون الرشيد؟ بل كم يذكر معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهم؟ كم يذكر الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهم؟ أو الحسين رضي الله تعالى عنه؟ وسائر اللي تولوا إمارات مع عظمة مكانتها وعلو شعبهم في جوار من صنف في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يعني أقسم فيها، أنت تجد مثلا الإمام البخاري عليه رحمة الله وضع في حديث في صحيح كم حديث؟ قول 7000 حديث. 7000 حديث دول موزعين على ايه؟ على أكثر الصحابة. فحظ الصحابة ايه؟ انك بتجد لحد الصحابة بتقول رضي الله تعالى عنه. لكن في كل هذه المراحل بتقول قال الإمام البخاري. قال الإمام البخاري رحمه الله متصل لحد مين؟ قال رسول الله. يبقى 7000 حديث مرتبطين باسم مين؟ باسم البخاري في الوقت اللي هم محسنين على مين؟ على الصحابة. يبقى هنا كأن ذكر البخاري أكثر من ذكر مين؟ من ذكر الصحابة. صحيح ده ما يصحش في مكانة الصحابة رضي الله تعالى عليهم، لأن لولا هم ما كانش البخاري ولا غيره. ولكن أنا أقولش بفضل نقل السنة، وده اللي بيدندن حوله من هارون الرشيد. يقول اسمه مقترن باسم النبي صلى الله عليه وسلم. هو واحد يقول قال الإمام البخاري حدثنا فلان عن فلان عن فلان قال رسول الله. قال الإمام البخاري حدثنا فلان عن فلان قال رسول الله. يبقى فيه ملازمة بين اسمه واسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان فيه شرح أكثر من كده. إذا كان ربنا سبحانه وتعالى لما أراد أن يرفع اسم النبي صلى الله عليه وسلم أو يرفع مكانة النبي صلى الله عليه وسلم قرن اسمه باسمه في عدة مواضع، من أشهرها الأذان والإيه؟ والصلاة. في الشهادتين اللي هم أصل اسمه. العلماء رحمهم الله تعالى قالوا إن دي من أعلى مناقب وفضائل النبي صلى الله عليه وسلم إن ربنا سبحانه وتعالى قرن اسمه بإيه؟ باسمه. يبقى إذا الإنسان يستمد مكانته وفضله من إيه؟ مما اقترن اسمه باسمه. فاللي اقترن اسمه باسم إيه؟ حظه من هذه النسبة إيه؟ قيمة أبوه. واللي اقترن اسمه باسم واحد عظيم حظه. اللي اقترن اسمه بالنبي صلى الله عليه وسلم يبقى مكانته من مكانة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقال الإمام الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى كلاما طويلا لا بأس أن نذكر أكثره إن شاء الله لأهميته. قال ولو أن صاحب الرأي المذموم شغل نفسه بما ينفعه من العلوم وطلب سنن رسول رب العالمين، واقتفى آثار الفقهاء والمحدثين، لوجد في ذلك ما يغنيه عما سواه، واكتفى بالأثر عن رأيه الذي رآه، لأن الحديث يشتمل على معرفة أصول التوحيد وبيان ما جاء من وجوه الوعد والوعيد وصفات رب العالمين تعالى عن مقالات الملحدين، والإخبار عن صفات الجنة والنار وما أعد الله تعالى فيها للمتقين والفجار، وما خلق الله في الأرضين والسماوات من صنوف العجائب وعظيم الآيات، وذكر الملائكة المقربين ونعت الصافين والمسبحين، وفي الحديث قصص الأنبياء وأخبار الزهاد والأولياء وكلام الفقهاء وسير سلوك العرب والعجم وأقاصيص المتقدمين من الأمم وشرح مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسراياه وجمل أحكامه وقضاياه وقصده وعظاته ومعجزاته وأعلامه وعدة أزواجه وأولاده وأطهاره وأصحابه وذكر فضائلهم ومآثرهم، وفيه تفسير القرآن العظيم وما فيه من النبأ والذكر الحكيم وأقاويل الصحابة في الأحكام المحفوظة عنهم، وقد جعل الله تعالى أهله أركان الشريعة وهدم بهم كل بدعة شنيعة، فهم أمناء الله من خليقته والواسطة بين النبي صلى الله عليه وسلم وأمته، والمجتهدون في حفظ ملته أنوارهم ظاهرة وفضائلهم سائرة ومذاهبهم ظاهرة وحججهم قاهرة، وكل فئة تتحيز إلى هوى ترجع إليه أو تستحسنه رأيا تعطف عليه سوى أصحاب الحديث، فإن الكتاب عدتهم والسنة حجتهم والرسول قدوتهم، أو قال والرسول فئتهم وإليه نسبتهم، لا يعرجون على الأهواء ولا يلتفتون إلى الآراء، يقبل منهم ما رووا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم المأمونون عليه، والعدول حفظة الدين وخزنته وأوعية العلم وحملته، من كادهم قصمه الله ومن عاندهم خذله الله تبارك وتعالى، لا يضرهم من خذلهم ولا يفلح من اعتزلهم، المحاط لدينه إلى إرشادهم فقير، وبصر الناظر بالسوء إليهم حسير، وإن الله على نصرهم لقدير. نسأل الله تعالى. طبعا مختصر من كلام طويل ذكره الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى في شرف أصحاب الحديث، إذا كان الأمر كذلك فلننظر ماذا ينبغي على حامل الحديث، بل على طالب العلم، بل طالب النجاة في الدنيا والآخرة. يقول الخطيب البغدادي في كتابه الجامع لآداب الراوي وأخلاق السامع، ونرجو أن تنزل هذه الآثار وهذه الأقوال على قلوبنا وصدورنا كالبرد، لا تكون كالقبائح التي يتحاشاها ويحتمي منها الكثيرون، لأن للأسف الشديد اليوم أصبح الناس كأنهم يكرهون معرفة الحق لثقل التزامهم به. والعجيب انه ممكن واحد يسمع مثلا خطبة او درس، كل الخطبة والدرس عليه الا جزئية واحدة ممكن تكون على غيره، يبدأ يفكر في الجزئية اللي على غيره ديت ويتركها كل اللي عليه. من السلف رحمه الله تعالى ما كانوا يخرجون من قول او نصيحة او موعظة الا وكأنهم هم اشر خلق الله، وكل من الكلام ده على راسه، وده يعني المفروض ان كل واحد على راسه بس يحسس عليه، لا ده احنا راسنا كلها شروخ، يعني كلها شروخ، لست ادري لكن ما الذي يحمل الناس على ذلك؟ ايه المانع ان انا اعترف بخطئي واقر بتقصيري لكي ادرك حتى الهمه او الدافع اللي يشجعني على تصحيح خطئي او تقويم اعوجاجي او تقدمي في الصف بدل ما اكون في الغير اكون في المقدمه؟ المفروض ان الكلام بيتقال عشان الناس تنتفع بيه عشان الناس تتسلى بيه، وده واقع مر يعني ناس الله تبارك وتعالى انه يخلصنا منه عاجلا لا اجلا. قال ينبغي للطالب ان يبدا بحفظ كتاب الله عز وجل اذ كان اجل العلوم واولاها بالسبق والتقديم، فاذا رزقه الله تعالى حفظ كتابه فليحذر ان يشتغل عنه بغيره اشتغالا يؤدي الى نسيانه. ثم الذي يتلو القران من العلوم احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه فيجب على الناس، ما قالش على طائفه معينه او فئه خاصه، لا فيجب على الناس طلبها اذ كانت اسس الشريعه وقاعدتها. قال تعالى وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال من يطع الرسول فقد اطاع الله. وبحسب المرء ان يشتغل في هذا الزمان بسماع السنن وطلب الحديث. يسير في هذا الزمان يعني بعد 400 سنه تقريبا من مجعه النبي صلى الله عليه وسلم او من هجره النبي صلى الله عليه وسلم يسمع السنن ويطلب الحديث. ثم ذكر باسناده الى الامام البخاري عليه رحمه الله قال افضل المسلمين رجل احيا سنه من سنن الرسول صلى الله عليه وسلم قد اميتت. اصبروا يا اصحاب السنن رحمكم الله فانكم اقل الناس. قال الخطيب رحمه الله قول البخاري رحمه الله تعالى ان اصحاب السنن اقل الناس يعني به الحفاظ للحديث العالمين بطرق المميزين لصحيحه من سقيمه. وقد صدق رحمه الله في قوله لانك اذا اعتبرت يعني لو نظرت في الناس وقلبت احوالهم لم تجد بلدا من بلدان الاسلام يخلو من فقيه او متفقه يرجع اهل مصره اليه ويعولون في فتاويهم عليه. طبعا ده كان ايام الوقت لا عد ولا يعني لا عد فقهاء ولا عد حد فيه بس الله تعالى السلامه يعني. وتجد الامصار الكثيره خاليه من صاحب حديث عارف به مجتهد فيه، وما ذلك الا لصعوبه علمه وعزته وقله من ينجب فيه من سامعيه وكتبته. وقد كان العلم في وقت البخاري رحمه الله وضبا طريا والارتسام به محبوبا شهيا والدواعي اليه اكبر والرغبة فيه اكثر. وقال هذا القول الذي حكيناه عنه فكيف نقول في هذا الزمان مع عدم الصابر وقلة الراغب ونحن على منواله ننفذ سنقول وماذا نقول نحن اذا كان هو بيتحسر على اهل زمانه من 1000 سنة فاتت. احنا نقول ايه على اهل زماننا؟ كم من الناس كان لهم جهود مباركة في حفظ السنة ولكن سبحان الله عندما اقبلت عليهم الدنيا ودخلت الوظائف نسوا ما حفظوه وكثير. وكم من الناس ما شاء الله عندما اعلنت جمعية انصار السنة على حفظ السنة واقسموا كتاب اللؤلؤ والمرجان لاجزاء كل جزء 100 حديث طلب مني اكثر من 20 واحد الكتاب ان يحفظ. وكانت النتيجة اخذوا الكتاب ولم يحفظوا الا 3 أو 4 وال3 و4 مش اللي حفظوه اشتغلوا بالدنيا وكأن الكلام ده كله على غلط. طيب مين اللي يحمل السنة؟ ننتظر ليه يعني؟ والنهارده اذا كانت بعض المحاولات الفاشلة إن شاء الله قد وجدت وظهرت على السطح للدفع في كتاب الله وتشويه كتاب الله عز وجل، وهذا طبعا إن شاء الله مستحيل. فكيف دي المحاولات للدفع في السنة وتشويه طرقها وإبطال ما ثبت منها؟ هنقول الكتب سهلة جدا تتحرك ولا لا؟ فاكرين لما السفار دخلوا بعض بلاد المسلمين وبالذات بغداد، نسأل الله تعالى ان يطهرها من بلد الكافرين، عملوا ايه؟ اول شيء عملوا جابوا المكتبة الاسلامية اللي كانت موجودة في بغداد وعملوها انصار عدوا عليها بكتير، مش هنقول اكثر من كده. لدرجة ان مياه الخليج اتلونت بماء الكتير. طب ان لم يكن هذه السنة في صدور الناس، مين اللي يحفظها؟ عشان نعرف حجم التفريط البالغ في ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. والنهارده تجد بعض الابواب القذرة تتهم الذين يحفظون السنة ويستغلون بها بانهم طبيين ملهوم الشغلة صفاتهم معاتهم وهم بيعملوا ايه؟ الله اعلم. حتى اصبح اللي بيشتغل بالسنة مسار سخرية واستهزاء واتهام، وهو لا حفظ سنة ولا عمل بسنة، بل والله بيحمل على طرف السنة. يجي يسأل يقول لا لكن ايه؟ هتجيبين المشاكل واحنا مش واصلين مشاكل، ما تحلق الحين. يعني في حرب للسنة واستهزاء بعملة السنة او الحريصين على العمل بالسنة. من بعض الجماعات اللي تبدا العمل بالسنة للاسف الشديد. طيب يبقى موقفنا امام النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ وشكلنا بين يديه كيف يكون؟ وقلت الان خلاص بعض الناس يقول لك القرآن مش قادرين نحفظ القرآن والقرآن لازم يتحفظ بلفظه و الاخر. طب السنة قالوا كده المسلمين كام واحد في بيت صحيح البخاري؟ لكن لو بيته عدى عليه ليله بدون عيش او خبز مدخر لبكره تبقى مصيبه، كان السبت طلع يجري على الفرن او على معرفش ايه عشان ايه؟ واحد يقول لك طيب ما احنا لو ما كناش هنموت، انما لو ما عندوش صاحب بكره مش مشكله. مين اللي قال لي دي مش مصيبه؟ وبحسب المرء ان يشتغل في هذا الزمان بسماع السنن وطلب الحديث الى اخر ما ذكره من الحسرة او التحسر على فقدان الطالب وقلة الراغب في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال وكان الشارع وصف قلة المتخصصين من اهل زماننا في قوله وقد كنا نعدهم قليلا فقد صاروا اقل من القليل. ده من الف سنة. واسند ابن سيرين او هو اسند عن ابن سيرين رحمه الله تعالى قال ادركت بالكوفة 4000 شاب يطلبون العلم. 4000 يطلبوا علم النبي صلى الله عليه وسلم. النهارده ممكن البلد الواحد ما تبقاش فيها واحد، مش هقول 4 عشان تبقى نسبة 1 إلى 1000، لا ده يا ريت تلاقي واحد حريص على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وطالب علم بحق في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وعن شعيب بن حرب رحمه الله تعالى قال كنا نطلب الحديث 4000 فما انجب منا الا 4، لكن مسألة النجابة وعدمها هذه مسألة موكولة الى الله عز وجل، وما على المرء الا ان يبذل جهده. فان كتب الله عز وجل له المضي في هذا الطريق فهو حظه، وإلا فليبحث عن طريق آخر. إنما هي مشكلة المسلمين أو الجمع الغفير من المسلمين الإعراض من البداية. هو خلاص طالما وجد واحد يبقى الحمد لله عندنا اللي فيه. طب واحد أنا انسك حصل اي حاجة مين اللي يقوم مقام؟ وده سؤال مر بيعرض على كل واحد له ظهور في مكان. مين اللي يخلفك؟ كان الاول الناس بتتنافس على خلافة الائمة والامام نفسه كان بيحتار يقول مين؟ يعني واحد زي الامام الشافعي عنده من انجب الطلبة مثلا مين؟ يقولون مين؟ يقولون العلم عند مين؟ او اذا من تعهد لنا يعمل ايه؟ والناس كلها ما شاء الله في مستوى واحد. انما النهاردة لا تكاد تجد وراء يعني العالي شوية من ينوب عنه. ولو وجدت واحد من عيش الثاني حتى اصبح الناس للأسف يعني ماذا يفعلون؟ عوام الناس مين اللي يعلمك او مين اللي يقفل بايديك؟ بقت مشكلة النهاردة لو ان خطيب اعتذر او حصل له ظرف طارئ في مسجد تجد كله عمال يبص لبعض مين اللي يقوم يقفل الخطب. ولو طلع تلاقي كلام يعني بالذات مين اللي يقوم بتاعه؟ ومين اللي يحمل ميراث النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا هو زي ما قلنا سمعت فيه ده احسن ده حتى ياريت في سماع. لا ده النهارده ممكن تلاقي مثلا في تفضيل للهو ولهو وغيره على سماع حديث النبي صلى الله عليه وسلم او حفظ كلام الله تبارك وتعالى. يعني ممكن واحد عنده استعداد مثلا يروح يلعب في الملعب مثلا تحقيق وتيجي تقول له تعالى احضر ده كده والله انا جاي جسمي متكسر. طب انت ما عملتش حساب ليه للتكسير في الجسم دي؟ لا هي دي افضل علم. واحد ممكن يكون في مباراه هو قاعد يشاهد المباراه مش مهم الدرس ليه؟ لان لو فات المباراه هيكون نص عمر ما عرفش عندي كم نص عمر يعني. لو في 100 مباراه ما عرفش بيجيبوا مصاصع نار منين يعني الزقاق بعض ازاي مش عارف يعني. وهكذا ده حل مش هقول لكم حل الناس اللي في الشارع ما بيصلوش لا عارفين حل مين؟ هذه يعني مصائب لست ادري كيف يكون المخرج منها. قال اذا عزم الله عز وجل تعالى لامرئ على سماع الحديث وحضرته النية في الاشتغال به فينبغي ان يقدم المسألة لله ان يوفقه فيه ويعينه عليه ثم يبادر الى السماع ويحرص على ذلك من غير توقف ولا تأخير. ثم ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه مسلم عن ابي هريرة المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك او قال استعن بالله ولا تعجل. الحديث محل الشاهد منه استعن بالله ولا تعجز مع قول احرص على ما ينفعك. وذكر ايضا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ان السؤدة في كل شيء خير الا في عمل الاخرة. كل حاجة خذها بالرحقة بالتفكير على تمهل وبتريث الا عمل الاخرة. اول ما يظهر لك شعاع منه انت تبتلك هتأخره هيضيع منك وواحد هيجيب الثاني هيجيب الثالث هيجيب الرابع تجيب لا نفسك صفر اليدين. السؤدة في كل شيء خير الا في عمل الاخرة. قال وينبغي لطالب الحديث ان يتميز في عامة اموره عن فرائق القوم باستعمال اثار الرسول صلى الله عليه وسلم ما امكنه وتوظيف السنن على نفسه. فان الله يقول لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. لا يبقى طالب حديث ومعرض عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. حامل لكتاب الله تبارك وتعالى وهو لا يتأتى بالخبر في كل أحواله. ينبغي لطالب الحديث أن يتميز في عامة أموره عن فرائح العوام. لو العوام بيهرجوا ما يهرجوا، لو العوام بيلعبوا ما يلعبوا، لو العوام بيخوضوا لا يخوض. العوام مكسرين في طاعة هو يكون مكسر في الطاعة، يعني هو فوادي وهم فوادي، وإلا فلا خير فيما يحمله من قرآن ولا سنة، بل هي عليه لا له. ازاي الكلام ده؟ قال باستعمال آثار الرسول صلى الله عليه وسلم. كل أثر يسمعه أو كل حديث يبلغه يعمل به ما أمكنه، وتوظيف السنن على نفسه. قال إبراهيم الحربي عليه رحمة الله: ينبغي للرجل إذا سمع شيئا من آداب النبي صلى الله عليه وسلم أن يتمسك به. وقال الثوري في دقة المتابعة: إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. لو أنت عايز تهرش استنى ما تهرش. شوف الهرش ده ورا في دليل ولا ما وراش. كامل ومطلق للسنة على تصرفات المرأة. عشان كده هؤلاء القوم ذاع صيتهم وارتفعت مكانتهم بايه؟ بارتفاع مكانة النبي صلى الله عليه وسلم وآثاره في نفوسهم. لأن المسألة ما بتجيش كده. لا، ربك تبارك وتعالى أعلم حيث يجعل رسالته. هؤلاء الأئمة ما يقدروا يرفعوا مكانتهم. وإيه اللي جعلنا بننظر إليهم أو بننظر إليهم ككواكب أو نجوم لا سبيل إلى الوصول إليهم؟ هو ده، بقدر رفعهم للنبي صلى الله عليه وسلم أو بقدر ارتفاع مكانة النبي صلى الله عليه وسلم وآثاره في نفوسهم، بقدر ما ربنا سبحانه وتعالى إيه؟ رفعهم. فأصبحنا بنظر نظرة الإيه؟ الأعاجيب. اللي كانوا بيقولوا عجائب الدنيا ما عرفش كام، لا دول يطوف هذه العجائب. قال: إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. وعن الحسن البصري رحمه الله تعالى قال: كان الرجل يطلب العلم فلا يلبث أن يرى ذلك في تخشعه وهديه ولسانه وبصره ويده. هو اتعلم اصبح نسخة من العلم اللي اتعلمه. هو راجل عادي طلب العلم خلاص، فجأة لقوا الراجل متغير تماما. اثر هذا العلم خشوعه وهدي شكله الله ولسانه لا يمكن تخرج منه كلمة فلسة. تخرج ليه؟ هو عارف ان الكلمة دي ممكن توتيب جاهية زي ما قلنا المرة اللي فاتت. وبصر مش ممكن ينظر الى حاجة ممنوع. لكن النهاردة تيجي تسأل كل الشباب يقول لك ما حدش، انا مش عارف عندي مشكلة مش قادر اهد بصر. يعني انت قادر اهد بصر؟ وايه اللي يحملك ان انت تضع نفسك في موضع تطلق فيه بصر؟ مين اللي بيحملك على ذلك؟ وهو طالب علم. ازاي؟ وعن ابن عيينة، سفيان ابن عيينة رحمه الله تعالى قال: كان الشاب إذا وقع في الحديث، إذا دخل في طلب الحديث يعني، احتسبه أهله. يعني أنه كان يجتهد في العبادة اجتهادا يقطعه عن أهله فيحتسبونه عند ذلك. خلاص خذ اسمه منه الرجل ده مع التعبير. خلاص انسوا صلوا عليه أربع ركعات وخلص كل. هو ده حال السبب. انما زي ما قلت قبل كده، انت عايز تمسك العصا المصاص زي ترد نفسك ترد ربك بتاع ايه يعني؟ طبعا احنا ما بنطمعش في هذا لان احنا صعب ان احنا نصل الى هذا، ولكن على الاقل فتشبهوا ان لم تكونوا مثلهم. وعن عاصم بن عاصم البيهقي، عاصم بن عصام البيهقي قال: بت ليلة عند احمد بن حنبل رحمه الله تعالى، فجاء بالماء فوضعه. بالله عليك، كم واحد فينا ممكن يفكر في الحكاية دي؟ واحد رايح يبات عنده يحط له المية تحت راسه، يعني يقول له ايه؟ اهو عليك بقيام الليل، مالكش حب المية تحت راسك. كان واحد ممكن يفكر في كده، ممكن لو عمل كده تاني يقول له ده ايه الزياره الطويله بتاعت الجيت او انت تبقى او الى اخره. لكن ده ائمه زي ما قلنا. فجاء بالماء فوضعه، فلما اصبح نظر الى الماء فاذا هو كما كان، بل ما فضلش الحاجه الميه لسه زي ما هي. فقال سبحان الله، رجل يطلب العلم لا يكون له ورد من الليل. يقول ايه ان شاء الله رجل يطلب العلم ويصلي الفجر، ممكن يقول ايه بقى ان شاء الله لو حصل الكلام ده؟ يعني مستعظم بك سبحان الله. طبعا بتتكلم الكلمه بتكون عند الايه؟ عند التعجب. مش متخيل ان ممكن واحد يطلب العلم ما يكونش له ورد بالليل. طب لو ما بيصليش الفجر كان يقول عليه ايه؟ كان يقول بيطلب علم، علم ايه؟ الله المستعان. وعن قاسم بن اسماعيل قال كنا عند باب او كنا بباب بشر بن الحارث، فخرج الينا فقلنا يا ابا نصر حدثنا. فقال اتؤدون زكاة الحديث؟ قلت له وللحديث زكاة؟ قال نعم، اذا سمعتم الحديث فما كان في ذلك من عمل او صلاة او تسبيح استعملتموه. وقال المروزي قال لي احمد ما كتبت حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم الا وقد عملت به، حتى مر بي الحديث ان النبي صلى الله عليه واله وسلم احتجم واعطى ابا طيبه دينارا، فاعطيت الحجام دينارا حتى احتجم. يعني حاجه اسمها حديث يمر عليهم كده ما يكونش عمل به، هذا لا يتصور في سلوكهم رحمهم الله تعالى. ومن اجل ذلك يعني فازوا فوزا لا مثيل له. واختم بهذا الاثر عن محمد بن جعفر بن حمدان قال خرجت ليله من الليالي الى مسجد ابي عثمان، فخرج علينا لصلاه العشاء الاخره عليه ازار ورداء. شفت المحرم؟ شفت المحرم كده. فصلى بنا ثم دخل داره، ورجعت الى البيت مع والدي فقلت يا ابتي ابو عثمان قد احرم ولابس ازار ورداء، هو ده ايه؟ كان في المحرم. فقال لا، ولكنه هو ذا مثل الوقت حالا يسمع مني المسند الصحيح الذي خرجته على كتاب مسلم، فاذا سمع بسنة لم يكن استعملها فيما مضى احب ان يستعملها في يومه وليلته، وانه سمع في جملة ما قرئ علي ان المسلم صلى في ازار ورداء فاحب ان يستعمل تلك السنة قبل ان يصبح. ما يبث عليه ما يطلعش عليه النهار الا وقد عمل بالايه؟ بالسنة، مش بالواجب مش بالفرض، لا بالسنة. ايه القضية من صلة الظهر والوقت؟ بالعكس ده هو لو صلى القميص افضل، لكن هو على الاقل نفس العمل دي مرة يعملها ولو مرة في حياته. هو سمع الحديث يعني لسه كان الحديث فاضل زي ما بيقول، يدخل بيته يقلع هدومه ويلبس ازار ورداء ويخرج يصلي العشاء. ايه اللي تبع دي؟ هو ده الاتباع من الاخر. وده ملخص القول في المسألة، هكذا يكون الحب الصادق وهكذا يكون الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من المتبعين الصادقين ومن المحبين المخلصين، إنه ولي ذلك ومولاه. رجل ذهب لصدق الله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فما زال حديثنا موصولا بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكيف كان اهتمام السلف الصالح رحمهم الله تعالى بها. وكنا قد بينا في لقاء الأحد الماضي شيئا من فضل الناقل لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولو لم يكن فضل سوى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عدلهم ودعا لهم بالنظارة، سواء كانت نظارة الوجه أو كانت نظرة النعيم التي تنتظرهم في الآخرة، حيث رفعوا لواء النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونشروا سنته بين العالمين قولا وفعلا. ثم انتقلنا إلى بعض ما ذكره أهل العلم مما ينبغي على طالب الحديث أن يتحلى به ويكون عليه، فننقل سريعا بعض ما ذكرناه عن الإمام الخطيب البغدادي رحمه الله، حيث قال: ينبغي للطالب أن يبدأ بحفظ كتاب الله عز وجل، إذ كان أجل العلوم وأولاها بالسبق والتقديم. فإذا رزقه الله عز وجل حفظ كتابه فليحذر أن يشتغل عنه بالحديث أو غيره من العلوم اشتغالا يؤدي إلى نسيانه. ثم الذي يتلو كتاب الله عز وجل من العلوم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسننه، فيجب على الناس طلبها، إذ كانت أسس الشريعة وقاعدتها. قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فإذا عزم الله تعالى لامرئ على سماع الحديث وحضرته النية في الاشتغال به، فينبغي أن يقدم المسألة لله عز وجل أن يوفقه فيه ويعينه عليه، ثم يبادر إلى السماع ويحرص على ذلك من غير توقف ولا تأخير. ثم ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. ثم قال: ينبغي لطالب الحديث أن يتميز في عامة أموره عن طرائق القوم باستعمال آثار النبي صلى الله عليه وسلم ما أمكنه، وتوظيف السنن على نفسه، فإن الله تعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله كان يحرص عليه سلفنا الصالح، حرصهم على أحب الأشياء لديه، بل ربما فاق حرصهم على العمل بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم حرصهم على جمع المال والموصب والدنيا بل وحظوظ النفس كلها. فذكرنا من ذلك قول إبراهيم الحربي رحمه الله: ينبغي للرجل إذا سمع شيئا من آداب النبي صلى الله عليه وسلم أن يتمسك به. وهذا سفيان الثوري عليه رحمة الله يقول: إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر تفعل، إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر تفعل. وكانوا إذا دخل الشاب في طلب العلم لا سيما السنة النبوية المشرفة احتسبه أهله، خلاص أيقنوا أنه بدخوله في هذا الميدان لم يبق عنده حظ من حظوظ الدنيا يشغله عما أقبل عليه أو دخل فيه. وهذا عاصم بن عصام البيهقي رحمه الله يبيت ليلة عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى، فيضع الماء عنده في غرفته، فلما كان الفجر إذا بالماء كما هو لم يمسه، فتعجب لذلك. لا ينبغي لطالب علم أو تعجب وقال: كيف لطالب علم أو كيف لطالب علم لا يكون له ورد من الليل؟ وهذا ما علقت عليه في المرة الماضية وقلت: فكيف إذا كان ينام عن صلاة الفجر؟ والحقيقة كأن شيئا لم يقل، كأننا ما قلنا شيئا، اللي بيصلي واللي بيصلي، اللي بيصليش واللي بيصليش، ونسأل الله تعالى العون على طاعته. وكانوا يعتبرون العمل بسنة النبي صلى الله عليه واستعمال الآثار النبوية من زكاة هذا العلم. وختمنا الحديث بهذا الموقف العجيب الذي يرويه محمد بن جعفر بن حمدان، قال: خرجت ليلة من الليالي إلى مسجد أبي عثمان الزاهد رحمه الله، فخرج علينا لصلاة العشاء الآخرة وعليه إزار ورداء، فصلى بنا ثم دخل داره، ورجعت إلى البيت مع والدي فقلت: يا أبتي، أبو عثمان قد أحرم؟ فقال: لا، ولكنه هو ذا يسمع مني المسند الصحيح الذي خرجته على كتاب مسلم رحمه الله، فإذا سمع بسنة، ده محل الشاهد، فإذا سمع بسنة لم يكن استعملها فيما مضى أحب أن يستعملها في يومه وليلته، بمجرد أن يسمعها أحب أن يجريها على نفسه ويقوم بها. وإنه سمع في جملة ما قرئ علي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في إزار ورداء، فأحب أن يستعمل تلك السنة قبل أن يصبح. ما صبر ولا صابت نفسه أن يبيت ليلة وهو يعرف سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن قد استجاب لها أو عمل بها. وكان من قوله الذي لا يخرج عن مشكاة النبوة: من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة، ومن أمر الهوى على نفسه نطق بالبدعة، نعوذ بالله تعالى من ذلك. الحقيقة أن رحمهم الله تعالى في تطبيق السنة والغيرة عليها لا نكاد نسمع بمثل صنيعهم ولم نسمع فيما أرى كذلك. وسيأتي شيء من اجتهادهم في طلب السنة وغيرتهم عليها رحمهم الله تعالى. قال رحمه الله إكمالا لما ينبغي أن يكون عليه طالب العلم، قال: ويجب على طالب الحديث أن يتجنب اللعب والعبث والتبذل في المجالس بالشرف والضحك والقهقهة وكثرة التنادر وإدمان المزاح والإكثار منه، فإنما يستجاز من المزاح يسيره ونادره وطريفه الذي لا يخرج عن حد الأدب وطريق العلم. فأما متصله وفاحشه وسخيفه وما أوغر الصدور وجلب الشر فإنه مذموم، وكثرة المزاح والضحك يضع من القدر ويزيل المروءة. وقال رحمه الله تعالى: وليكن حفظك للحديث حفظ رعاية لا حفظ رواية، فإن رواة العلوم قليل ورعاتها فإن رواة العلوم كثير ورعاتها قليل، ورب عالم كالجاهل، ورب حامل للسنة أو للعلم ليس معه منه شيء إذا كان في إطراحه لحكمه بمنزلة الزاهد عن معرفته وعلمه. وليكن حفظك للحديث حفظ رعاية لا حفظ رواية. الحفظ على ثلاثة أنواع: يحفظ لينقل لغيره صحة نيته أو فسد، وحافظ الحديث هذه مرتبة إنما يتوقف الخير فيها على صلاح النية وحسن الخوية، نسأل الله تعالى ذلك. المرتبة الثانية حفظ دراية، وهو الفهم والتدبر والعلم بما أراده النبي صلى الله عليه وسلم من قوله هذا. والثالث وهو أعلاها حفظ الرعاية، فيحفظ الحديث رواية ثم يفهم معناه ومدلوله وما أريد به، ثم يراعي ذلك كله ويعمل بموجبه. هذا ما ينصح به الخطيب البغدادي في قوله: وليكن حفظك للحديث حفظ رعاية لا حفظ رواية، فإن رواة العلوم كثير. ما أكثر الذين يتكلمون في العلم وينقلونه إلى غيرهم ويتحدثون به، فإن رواة العلوم كثير ورعاتها قليل، ورب عالم كالجاهل، بل هو أسوأ من الجاهل، لأن الجاهل قد يعذر بجهله، أما العالم فما عذره. ورب حامل للعلم ليس معه منه شيء، هو حامل للعلم في السوق ولكنه في الحقيقة ليس معه منه شيء إذا كان في أفراحه لحكمه بمنزلة الزاهد عن معرفته وعلمه. إذا كان لا يقف عند حدوده ولا يعمل بأحكامه يبقى مثل الذي لا يعرف منه شيء، بل الذي لا يعرف شيئا قد يعذر عند الله عز وجل، لا سيما إن غلقت الأبواب دونه وحيل بينه وبين طلب الحديث بأمر خارج عن إرادته وكسبه. أما والسبل ميسرة والطرق ممهدة وهو المقصر فلا يلومن إلا نفسه، إذ الإثم لا يبرر الإثم كما يقول العلماء يمكن ان يتعلم، يمكن ان يعرف الاحكام الشرعية بسؤال اهل البيت ثم يفكر في ذلك ويدعي بعد هذا انه كان جاهلا، دعواه تلك لا تنفعه لانه ارتكب اثمين ترتب احدهما على الاخر. الاول التقصير في الصلاة، وهذا في حد ذاته اثم، لان الله عز وجل افترض على كل مسلم ان يتعلم ما يصحح به عمله ودينه، ونبي الهدى صلى الله عليه وسلم يقول فرض العلم فريضة على كل مسلم. اذا هو فرض مثله مثل الصلاة والصيام والزكاة ونحو ذلك، فان قصر فيه اثم واستحق العقوبة، فان وقع في معصية بسبب تقصيره هذا فهو اثم فترتب على اثم سابق فيؤاخذ بهذا وذاك معا. ولننظر في شيء من اجتهاد السلف في طلب سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لنرى اين نحن منهم. هذا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كان يمكن ان يتكئ ونعم المتكئ على دعوة النبي صلى الله عليه وسلم له ب اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، كان يكفي هذا ولا لا؟ يكفي جدا ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بالفقه في الدين وعلم التفسير، ولكن ما هكذا كانوا ينظرون الى الامور، وانما كانوا يكلفون انفسهم ربما فوق ما يطيقون. لنستمع اليه في بعض مواقفه، يقول لما قبض رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قلت لرجل من الانصار، وما اكثر امثال هذا الرجل في ايامنا هذه، قلت لرجل من الانصار هلم تعالى فلنسأل اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فانهم اليوم كثير. يعني فرصة الان ان العلماء بين ايديهم يمكن ان ننهل من علمهم، لاننا لا نضمن ان يعيشوا حتى نتعلم منهم، فلنبادر نحن الزمان قبل ان تسبقنا الاحداث او تفاجئنا الاحداث. فقال وعجبا لك يا ابن عباس، اترى الناس يفتقرون اليك وفي الناس من اصحاب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من فيهم؟ من انت لكي تظن ان الناس في يوم من الايام يحتاجون اليك، وفي الناس اليوم ابو بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن مرين وعلي بن ابي طالب وابي بن كعب وابو موسى الاشعري وزيد بن ثابت، يعني فقهاء وعلماء وقراء وكل ما شئت، يعني انت اللي قرات هتحتاج لك في يوم من الايام. وعجبا لك يا ابن عباس، اتظن الناس يفتقرون اليك وفي الناس من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من فيهم؟ قال فترك ذاك. وده يعني كما قلت افه العصور التي نعيشها، اذا كان في المكان واحد وربما لا يكاد يوجد فيه ويوجد في مكان قريب، ولكن الحمد لله من حظك تعيش فيه مش البلد، ويفتقرون الى ذلك. قال فترك ذاك واقبلت انا اسال اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحديث، فان كان ليبلغني الحديث عن الرجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاتيه وهو قائم نائم الظهر او القيلوله، فاتوسد ردائي على بابه. الادب مع العلماء وكيف كانوا يتعاملون معه. ممكن اليوم واحد لمجرد انه له صدق في باب من الابواب او له قرابه من واحد سابق يعتمد على هذه القرابه ويرى ان كل الناس لابد ان تقر له بهذا الفضل وتفقد له جناح او جناح الذل. لكن ابن عباس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني مناقبه اكثر من ان يحيط بها الان، ينام على الباب ينتظر هو ليخرج. قال فاتوسد ردائي على بابه تسفر الريح على وجهي التراب، فيخرج فيقول يا ابن عم رسول الله ما جاء به، الا ارسلت الي فاتي. ايضا اكراما لقرابة النبي صلى الله عليه وسلم، فاقول انا احق ان اتي فاساله عن الحديث. قال فعاش ذلك الرجل حتى رآني قد اجتمع الناس حولي يسألوني، فقال هذا الفتى كان أعقل مني. ولكن بعدين بعد فوات الأوان، ودور الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه باب الخروج في طلب العلم. واحد منا اليوم لو اني باقي يعني بيته بعيد عن المسجد 50 متر لا يكاد يفكر في اتيان المسجد لطلب علم او سماع حديث. فاذا كان من بلد اخرى قال يعني نعمل ايه، ما عندناش حد يعلمني. لكن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يسافرون المسافات البعيده ويقطعون الاميال الصعبه لسماع حديث سمعوه من غير حامل الحديث. اما كان يكفيهم ان هم سمعوا الحديث، خلاص انا سمعت الحديث من زيد وزاد سمعه من عمرو، انا يكفيني هذا ان انا سمعت الحديث؟ لا، انا اريد ان اعلو بالاسناد فاسمع الحديث من مين؟ من عمرو. والوصفة هذه الغيث، هكذا كانوا يفعلون. فمن هنا دور الامام البخاري باب الرحلة او باب الخروج في طلب العلم. قال ورحل جابر بن عبد الله. جابر بن عبد الله كان رجل متزوج وعنده 10 من البنات يسعى عليهن، ولذلك عمد ان يتزوج او عمد الى ان يتزوج امرأة سيدا لتقوم على خدمة اخواته البنات اللاتي تركهن عبد الله رضي الله تعالى عنه بعدما قتل شهيدا ان شاء الله تعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم عزاه فيه واخبره ان الله عز وجل سلمه كفاحا يعني مشافهة بلا واسطة. زوج سيد لتقوم على خدمة اخواته هؤلاء، ومع هذا عنده البنات اللي يسعى عليهم وعنده بيته وعنده اولاده، ويرحل شهر كامل مسيرة شهر لكي يسمع حديثا من عبد الله بن عميس رضي الله تعالى عنه. يقول ورحل جابر بن عبد الله مسيرة شهر الى عبد الله بن عنيس في حديث واحد. شهر في حديث واحد، ولفظ الحديث عند احمد والبخاري في الادب المفرد من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل انه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول بلغني عن رجل حديث سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى بلغوا الحديث ولا ما بلغوش؟ بلغوا الحديث، خلاص ما كانش يكتفي بهذا. قال فاشتريت بعيرا. الله اعلم كيف دبر ثمن هذا البعير. فاشتريت بعيرا ثم شددت رحلي فسرت اليه شهرا حتى قدمت الشام، فاذا عبد الله ابن انيس يعني من المدينة للشام. فقلت للبواب قل له جابر على الباب. فقال ابن عبد الله قلت نعم. فخرج فاعتنقني فقلت مباشرة ما فيش اي حاجة عنده، هو اللي خرج لي الذي يفكر فيه لا يفكر في غيره مباشرة، هو اللي على الباب يتفضل ونقعد ونتعازم. لا هو قصده ايه؟ قصده يسمع حديث، يبقى يسمعه وهو على الباب. بمجرد ما اعتنقه انا ما جئت لك لكذا وكذا، لا لا حديثا. او قال فقلت حديث بلغني عنك انك سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخشيت ان اموت قبل ان اسمعه. يعني ما يموت قبل ان يسمعه؟ الواحد بيسمع عشان ايه؟ عشان ايه؟ عشان يبلغ ويعمل. طب انت هتموت اذا لا توجد الفرصة الا هتعمل هذا الحديث ولا تبلغ الحديث. لكن حب الحديث هو ده الفارق. واحد يحب الحديث، هو عايز يسمع الحديث سواء انهله العمر انه يعمل به او يبلغه او ما انهلوش. عش بكلام النبي صلى الله عليه واله وسلم. شوف التعليم. لو انك سألت اي واحد النهارده ليه تطلب الحديث، لو حسنت نيته وصدق فيما يقول انك والله انا اسمع الحديث لكي اعمل به وانتفع بما فيه من علم ثم ابلغه للناس. لكن بالله عليكم كم واحد ممكن يخطر على باله انه يقول انا بسمع الحديث حبا في سماع كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ كم واحد ممكن يستحضر النية دي عند هذا السؤال؟ والله انا عن نفسي ما استحضرته ولا اتكلم عن نفسي، واظن ان الكثيرين بل جل الناس تغيب عنه مثل هذه النية. لولا ان احنا سمعناها عن جابر والله ما تخيلناها ولا وردت لنا على ذلك، لا خطرت لنا على ذلك. لكن شوف الكلام، شوف الادب. جابر بعد كلام كم ولادي من مثلا زي ظلم، يعني ما عنده من الاحاديث كم كبير جدا ما كفايه اللي عنده. واحد مثلا عنده 3000 حديث ولا حاجه، مش كفايه عشان يشتري جمل مخصوص ويقطع كل اللي مشغله ويسافر شهر عشان يسمع حديث من اللي سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم؟ دول وفر. والغايه ايه؟ خشيت ان اموت قبل ان اسمع هذا الحديث. وروى ابو داود من طريق عبيد الله بن بريدة ان رجلا من الصحابة رحل الى فضالة بن عبيد رضي الله تعالى عنه وهو بمصر في حديث واحد من العراق الى مصر. شوف المسافات ايه عشان حديث واحد. وروى الخطيب البغدادي عن عبيد الله بن عدي قال بلغني حديث عند علي رضي الله تعالى عنه. نفس العلم كان تعرفوا الناس كانوا بيفكروا ازاي واحنا بنفكر ازاي. قال فكدت ان مات الا اجده عند غيره. يبقى واحد خايف لا يموت هو قبل ما يسمع، والثاني خايف لا ايه؟ لا يموت اللي حامل للحديث قبل ان يسمعه. يا الهي، وده امر وارد ولا لا؟ ان اللي طالب الحديث هو اللي يموت، او اللي هيطلبه عنده هو اللي ايه؟ اللي هيموت. واحنا شفنا تقريبا سنتين او اقل من سنتين كان كل اعلام الاسلام وسادات الفتوى فقدوا ولا لا؟ مات الشيخ ابن باز، ومات الشيخ الالباني، ومات الشيخ ابن عثيمين، ومات الشيخ السابع، ومات الشيخ علي الطنطاوي، ومات الشيخ مصطفى الزرقا. يعني كل فحول اهل العلم في اقل من سنتين كانوا راحوا، ولم نجد بعدهم قليلا لهم، ولم نجد. لان دي نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم ان من اشراف الساعة ان يلتمس العلم عند الاصاغر. كنت تتخيل ان كان واحد مثلي وجود هؤلاء كان ممكن يقعد القعده دي؟ لا والله. ولكن هي المساله مساله ايه؟ خلق لك الجو. الشيخ مفضل عليه رحمه الله تعالى لما يسالوه يعني في مساله تقبيل اليد، قالوا والله تقبيل يد العالم مستحب، ولكن اين هذا العالم؟ يا شيخ حولت منهم، قال والله ما انا الا اعور وسط عيان. احنا عور وسط عيان. فاذا رايتم عالما تقبلوا يده. وكان يرفض هذا بشده. اليوم بتقبل ايدي الصبيان على انهم شيوخ، والناس يعني يستمدون لفعل هذا كانوا يعني يدخلوا الجنه بهذا الصنيع. حتى يكاد الواحد من هؤلاء لا يصل الباب الا وقد اغمي، يعني بلغ من التعب والنصب ما بلغ. ليه؟ عشان كل الناس ده اللي عايز يقبله، ده اللي عايز يصيده، ولا عايز بتاع ايه؟ متعرفش. انما هو التماس العلم عند الاخر كما يعني قال القائل لعمر ابيك ما نسب المعلى الى فضل وفي الدنيا كريم. كريم شاعر اسمه المعلى، تقول يعني لو المسألة لعمر أبيك ما نسب المعلى إلى فضل وفي الدنيا كريم، ولكن البلاد إذا اقشعرت وصوح نفسها رعي الهشيم. اعملوا ايه؟ نسويش نفس أكبر نعطيه للناسية، يبقى يقلوا ايه؟ يقل الناس ورع الناس مطيه غير. فالحاصل ان العلماء كلما ذهب عالم قال ان يوجد بديل. ايه واقع؟ هشوف الفقه انت بادر الاحداث قبل ما اللي بتتعلم منه يموت او تموت انت، اسعى وتعلم. لكن متى تنتظر؟ والتسويف هذا يعني من اعظم جنود ابليس كما يقول العلماء رحمهم الله تعالى. قال بلغني حديث عند علي رضي الله تعالى عنه، فخفت ان مات الا اجده عند غيره، فرحلت حتى قدمت عليه العراق. قال الشعبي في مسألة، يعني سئل مسألة، قال ان كان الرجل لا يرحل فيما دونها الى المدينة. الشعبي كان فين؟ الشعبي انت العراق، يعني من العراق للمدينة، عشان ايه؟ مسألة اقل من المسألة اللي انت بتسألها دي. واليوم كما قلت ممكن الواحد يسأل واحد ماشي في الشارع ليس له اي مؤهل ظاهر غير انه ملتحي في مسألة تتعلق بكيان اسرة، كفاح او نكاح. هو لاقي واحد ملتحي في الشارع، لو سمعت عن الشيخ، نعم انا قلت لمراتي كذا كذا كذا كذا كذا، ايه الحكم؟ ما يعرفش عنه اي حاجه غير ان هو ايه كل المؤهلات اللي عنده صاحبنا ايه ملتحي. هو يلزم ان يكون ملتحي ده عنه. لكن هذا الجنس يشوف الناس بشكل غريب وتجد كتير جدا. لو سمحت يا شيخ في واحد بعتني عشان اسالك، ده يعني يبقى احسن. هو دي شيء ان شاء الله. انا قلت قبل كده لو انه يزرع بطاطس هيسال له 100 واحد ازاي يزرعها، عشان زرعه غريبه بالنسبه له شويه. لكن في العلم مش مشكله، اما قاعد واحد بظروفها ما قابلتوش قاعدين بقابل ناس ملتحيين، وما اكثر الملتحيين اللي بيتكلموا بدون علم. والله حدثني الاخ مصطفى السلام يقول كنت نازلا السوق مره فاستوقفني رجل فسالني في مساله تتعلق بزوجته فيها طلاق يعني، وكل ما هنالك ان شاف واحد ايه ما يعرفش عنه اي حاجه، يعني قبل ما يعرف ان هو مثلا في الجامعه ولا الكلام ده، كل ما هنالك ده واحد ملتحي. فوقفني لو سمحت يا اخي، والله انا حصل بيني وبين زوجتي بالامس مشده فحصل مني كذا نفسي فايه اللي طبعا بدا اكون احمد يكلمه، فهو يعني كانه استشعر ان ده ايه يعني واحد معقول يعني عنده حاجه. قال له مرحبا حضرتك بتشتغل ايه؟ مرحبا حضرتك بتشتغل ايه؟ ما بتسالني ازاي؟ قال له والله ده مدرس كليه اصول الدين في الاصل. قال له طب الحمد لله. طب انت بقى حضرتك بتشتغل ايه؟ قال له استاذ في كليه الطب. مش واحد جاي استاذ في كليه الطب بيسال واحد في الشارع على علاقته بزوجته بعد ما طلعها او قال لها لفظ الطلاق، وهو مش عارف عنه اي حاجه غير ان صورته قدامه ملتحي. ده المؤهل. طب لما ده يكون في اعلى درجات العلوم الثقافيه او الدنيويه، استاذ في كليه الطب بيجيب عقل اعلى من كده منين؟ او ثقافه ارفع من كده منين؟ وبيسال لمجرد اللحيه. ما كان نفسي خاطره يروح المسجد، ومعروف المسجد هناك جمعية شرعية وهناك أنصار سنة، وهناك يعني المساجد بتهتم بالفتوى، وهناك لجنة الفتوى بينه وبينها، والكلام ده كان في المنصور، يعني هو قبل في المنصور، كان بينه وبين لجنة الفتوى، إيه بتعرفي لجنة الفتوى فين؟ بعد الإستاذ مباشرة، وكلية أصول الدين فين؟ عند الإستاذ. يعني بالضبط ما يكملش 100 متر وهيروح فين؟ لجنة فتوى. مكسل يروح لجنة فتوى على بعد 100 متر ويسأل واحد في الشارع مش عارف عنه أي حاجة إلا إنه يفتح. ودرجة أستاذ في كلية الطب. لهذه الدرجة حان الدين على الناس. حتى أصبح اليوم لا يميزون بين واحد يكفي واحد يسأل وبيسأل وخلاص، وفي الآخر يقول لك حطها في هذا العالم واطلع فيها. تعالى عن سعيد بن المسيب قال إن كنت لأرحل الأيام والليالي في طلب الحديث الواحد. وبوب الإمام البخاري رحمه الله باب الرحلة في المسألة النازلة وتعليم أهله، وذكر حديث عقبة بن الحارث رضي الله تعالى عنه أنه تزوج ابنة لأبي إيهاب بن عزيز، فأتته امرأة فقالت إني قد أرضعت عقبة والذي تزوج، فقال لها عقبة يعني تقول له أنا رضعتك امرأتك، فقال لها ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني. فرتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومصدر الفتح يروح إليه مش يقابل أي واحد يسأله، فرتب إلى رسول صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسأله، فقال رسول صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيره، بل بلغ من حرصهم. ممكن الانسان اذا عنده في بعض الظروف او الاحوال بعض مشاكل تحول بينه وبين الذهاب لسماع الحديث وتلقي العلم، فكانوا من حرصهم يتناوبون على طلب ذلك. ولهذا بوب البخاري ايضا بابا قال فيه باب التناوب في العلم، وذكر فيه حديث عمر رضي الله تعالى عنه قال كنت انا وجار لي من الانصار في بني امية بن زيد وهي من عوالي المدينة، وكنا نتناوب النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل يوما وانزل يوما، فاذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره، واذا نزل فعل مثل ذلك. يبقى اقل حاجه ان يبقى حرصه والله فلان انا مشغول النهارده فيا ريت تاخد معاك التسجيل دوت تسجل لي الدرس. طيب او تحاول بقدر الامكان تسجل المعلومه اللي ممكن تستفيدها او تستوعب اللي هيقال لاني هجلس معاك تلخص لي اللي انت سمعته. بالله عليكم كم واحد ممكن يفكر في ذلك؟ وتلاحظ المعاذير ما شاء الله يعني كم من الاعتذارات لا مثيل لها، في حين ان ممكن التغلب على هذه المعاذير ان لم يكن لتحصيل العلم فلتحصيل الثواب كما قلت، يعني ان لم تكن على ظن الراجح انك ستستفيد من حلقه من حلقات علم سواء قران او حديث او غيرها يبقى على الاقل هتستفيد ان شاء الله ايه ثوابا يتناسب مع فضل الله تبارك وتعالى وكرمه. طيب واحد يقول لك عم قلتكم الصحابه واحنا فين وفين الصحابه؟ اذكر لكم شيئا او اذكر لكم شيئا من فعل السلف. انت عرفهم كيف ساد هؤلاء القوم وكيف بلغوا هذه المراتب التي يعني يعجب المرء من بلوغها. هذا ابن القاسم التلميذ البار النبيل للامام مالك رحمه الله كيف بلغ منزلته تلك؟ ابن القاسم هذا كان شغوفا بطلب العلم الشرعي، فلما تزوج واراد ان يرحل الى المدينة ليطلب العلم فخير زوجته بين البقاء والفرقة. اذا هو عنده طلب الحديث وطلب العلم فوق زوج واحب الى نفسي من هذه الزوجة، خلاص تريدي ان تبقى في عصمتي حملي والا فليس هناك شيء يشغلني عن طلب العلم والفقه. اختارت البقاء معه فتركها وهي حامل، تركها وهي حامل يعني في امس الحاجه اليه، واتى المدينه يطلب الحديث عن مالك رحمه الله تعالى قال كنت اتي الامام مالك في ظلمة الليل، يعني يستغل وقت فراغ وحضور ذهن وعلم الإمام مالك رحمه الله. خير الأوقات اللي ممكن يستفيد منها بأكبر قدر ممكن من هذا الإمام العلم، أن بالنهار كل الناس أمام مالك يسألونه ويسمعون منه والآخره، فالفرصة لا تكاد تكون مواتية للاستفادة اللي تستحق هذه الرحلة ومفارقة الزوج. قال: كنت آتي الإمام مالك في ظلمة الليل فأسأله عن مسألة أو اثنتين أو ثلاث أو أربع، وكنت أجد في هذا الوقت منشرح الصدر، فكنت آتيه في السحر، فأتيته ليلة فغلبتني عيناي نام، فنمت على بابه، وخرج مالك رحمه الله تعالى ولم يرني، فخرجت أمة سوداء فركضتني برجلها وقالت: إن الإمام قد خرج إلى المسجد ليس يغسل كما تغسل أنت. يعني كيف نام؟ إمام مالك خرج تبع الملك. فسألت الغفلة هذه لا يمكن أبدا أن هي تصيب الإمام مالك رحمه الله تعالى. قال أو قالت: إن له 49 سنة يصلي الصبح بوضوء العتمة طول الليل بين مذاكرة أو قيام ليل أو قراءة القرآن، 49 سنة، وبالتالي قالت ليس يغسل كما تغسل ايه انت تعبان، كما هو طول النهار تعبان من درس لدرس ومن حديث لحديث ومن لقاء الى لقاء، وبالليل سهران يذاكر ويصلي ويقرا قران، ومع هذا 49 سنة على هذا الوضع يصلي الفجر بوضوء العشاء العتمة العشاء. قال: فأنقت بباب مالك، خلاص ربطت له 19 سنة، 19 سنة مرابط الإمام مالك وجالس عنده أطلب العلم، فبينما أنا عنده إذ جاء حجاج مصر ومعهم شاب، هو منين؟ من مصر، من المدينة، لكي يلقى العلم عن الإمام مالك رحمه الله تعالى. إذ جاء حجاج مصر ومعهم شاب ملثم، فقال: أخيكم ابن القاسم؟ فأشاروا إلي، فأقبل علي يقبل يدي ورجلي، فإذا هو ده الأم تململت ولا ضجرت ولا قالت يجيله يتحطله أبدا، 19 سنة إذا حامل ويروح الولد أمام أبيه راجل ومش ناسي فضل أبيه، لا ده عمال يقبل في كتير ورجليه، مش زي يقول لك إيه ده بقاله 19 سنة اللي سألتينا ولا عبرنا وطردنا أمي للمساكين على أبواب الأيتام أبدا، ولكن ببركة إزاي ربنا سبحانه وتعالى رد هذا الولد وحمل امه على ان يصبر على تراب زوجها وتعيش لابنها وتربيه على بر ابيه بهذا الشكل ويروح يفعل بيه ما رايتم. وكان الامام البخاري رحمه الله يستيقظ من نومه فيكتب الفكره، يجي له فكره معينه، مثلا هو حافظ حديث، الامام البخاري فقه في تراجمه ويريد ان هو يبرز فقه الحديث او مضمون الحديث في كلمتين ونص في صح ايمان، يبقى نايم بيفكر مش نايم عشان ينام، لا هو نايم جراح جسده ولكن ذهنه مشغول. الحديث ده ممكن فيه فوائد ايه؟ ده فيه فايده كذا وكذا، وبعدين يطلع الفراج وينام، اول ما يجي ينام يجي له فكره ثانيه يقوم جالس يقوم ايه يكتب. كان يفعل ذلك في الليله 20 مره، تخيل مثلا واحد يقوم ينام 20 مرة في الليل، ينام ينام. بل ذكر الامام الامام الشافعي رحمه الله ربما فعل ذلك في بعض الاحيان 60 مرة، يعني لا يكاد يصل الى الفرش، يديله فكرة او كان بيفكر في مسألة سريعا يروح يدونه، لانه امام الشافعي لانه لا يضمن ان الفكره دي تستقر في ذهني، ممكن ينسى او يقوم الصبح زي ما بيقولوا كلام الليل، هو ما يضمنش المسألة دي. يبقى يعمل ايه؟ يبادر الى تقييد العلم بالكتابة كما امر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن عمرو بن حفص رحمه الله قال انهم فقدوا الامام البخاري رحمه الله اياما من كتاب الحديث وكان من احرص الناس على ذلك. قال فاتيناه في بيته فوجدناه عريانا لا يجد ثوبا يلبسه وليس عنده شيء فجمعنا له من اموالنا حتى اشترينا له ثوبا فاتى المجلس. واحد الشيخ اللي بيجلس يشوف حرصه على طلب الحديث قد ايه. واحد مننا يوم ما يكونش عنده خالص خمس ست يعني سواد ما شاء الله 10 على 10 مخيمين واخر حلاوه، وبالرغم من ذلك يقول ما عنديش. اذا ما فيش عنده حد خالص واقف في البيت عليها انا، يبقى هي كانت الجلابيه اللي عليه بالسله والبيت فراح له واحد يعني هو جالس معاك حاجه خالص. وده الحاجه الوحيده اللي منعته من سماع الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ابو يوسف من انجى تلامذه ابي حنيفه رحمه الله، يموت ولده، هذا من اعجب ما قرات في هذا الباب، يموت ولده فيكفنه ويجهزه ويصلي عليه ثم يعهد الى اخر ليكفنه. خلاص وعمل اللي عليه معزله، يا فلان لو سمحت بس ابن المخبره فيه. ليه؟ عشان عندي بس عين مش قادر يصبر عن درس العلم لحد ما يروح يكفن ابنه ويرجع. فعوتب في ذلك فقال ذهب الابن واحتسبته عند الله عز وجل واخشى ان تفوتني مساله لا تذهب حسرتها من قلبي حتى اموت. ابني مسمس خلاص انا لسه راجع من وراه انا اكتنه، لكن لو فاتني مساله وما تعلمتهاش هفضل محصور طول العمر لحد ما اموت. يعني كأن الحسرة بفوات مسألة أشد عندهم من الحسرة بموت الوقت. كده كانوا عيني. إنما النهاردة والله ده في بعض الناس بتقعد ينظر يكتبوا الخطبة وهم مش عارفين يقولوا إيه. خطبة وبيعرضوا عقلهم على الناس وهم مش عارفين بيقولوا إيه أو هيقولوا إيه. كم كنا نسمع يقول لك سمعنا المقرئ يقول كذا وكذا وكذا ويبدأ يعلق انزل. لكن زي ما قلت عنده حصر ثواب مسألة علمية أشد من حصر ثواب ابنه وموت ابنه. فلهذا عزوا وسادوا رحمهم الله تعالى. وهذا بقي بن مخلد رحمه الله تعالى كان يتمنى أن يركب الإمام أحمد رحمه الله ويتعلم منه. فلسوء حظه ابتلي الإمام أحمد رحمه الله تعالى بنحمة القول بخلق القرآن الكريم. كان الإمام أحمد رحمه الله في هذه المسألة صامت كالجبل، ومنها استحق أن يكون إمام المسلمين. ما نوى على شيء ولا عرض على شيء، كتب بالقتل وبالضرب والضرب بالفعل وكل الأول على ذلك. فخرج من هذه المحنة إماما للمسلمين بلا منازع. الراجل نفسه يسمع منه يعمل ايه؟ احتل بحيلة غريبة وعجيبة جدا. هذا الكتاب مقدمة لكتابه مسند بقي بن مخلد رحمه الله. انا اذكر لكم منه قصة رحلته هذه سريعا لنرى كيف كان حرص الناس هؤلاء على سماع الحديث وجمع سنة النبي صلى الله عليه واله وسلم. يقول لما خرجت من بغداد اتصلت في المحنة التي دارت على احمد بن حنبل رحمه الله وانه ممنوع من الاجتماع اليه والسماع منه، فاغتممت بذلك غما شديدا فاحتللت الموضع